روحي وغصت في أمانيها وأورثت الدمع جمرا في مآقيها وشفها الوجد يبري الوجد أعظمها فتستفيض رواء حين يبريها أنا المقطر من حب ومن وله وفي الطلوع صبابات أعانيها شرشت في العشق حتى صرته جسدا وغالني بك يا أغلى ذواليها أحبتها إلا إذا كان ذوب القلب يسقيها فيا رسول الهدى يا خير من حملت هذه البسيطة فيا فيها نفديك بالنفس والأرواح هينة هل لا يمسك لو في الحلم شانيها يا رسول الهدى يا خير من حملت هذه البسيطة وضمت فيا فيها لو في الحلم شانيها والله ما زال فينا من يرددها حبا وتملكه أسمى معانيها بها ترفا وأنت تملأ من عيني مرائيها ويا حبيبي ولم أنطق بها ترفا وأنت تملأ من عيني مرائيها وأنت تحت شغاف القلب تسكنني وأنت تحت شفيف الروح تسبيها وأنت تحت شغاف القلب تسكنني وأنت تحت شفيف الروح تسبيها وأنت تحبس أنفاسي إذا شاق وأنت تملك من نبض ثوانيها حبيبي لكم أرجو إذا اجتمعت دنيا المحبين أني من مريديها وأنني حين يدعو النفس بارئها يقال في حبي فاض تراقيها وأنني قنت أن أنت ترى.